1. إيش النظام السياسي في البلاد العربية؟ 2. في نظم كثيرة، ملكي واشتراكي وديمقراطي. شيوعي؟ لا، ما في شيوعية. شفت جريدة اليوم؟ إيوة، قريت المقالة عن الصهيونية والقومية العربية. أعرف الرجال اللي كتبها. أظن هو بيكتب لجريدة سعودية وجريدة عالمية كذلك، مو كده؟ إيوة، وبيكتب أحسن مقالات سياسية. في حفلة استقبال في السفارة الليلة، أنت رايح؟ يمكن، أنا ماني متأكد، عندي ضيوف. خليهم يجوا معك. أحاول. ليش في حفلة؟ هذا العيد الوطني. إيوة، نسيت.